مولاي اشفاني جفاه الكرى مولاي اشفاني جفاهن الكرى والشوق لعجب بقلبي خيما مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي مولاي لي عمل مولاي لي عمل ولكن موجب لعقوبتي محنون علي تكلما واجلو صدى قلبي واجلو صدى صفو محبتك يا خير من أقل